الذي يخالف الحديثين معا، ولا أن تقول لا قريب من الصواد مو الصواد القاتل. حسن الظن يحملك على هذا الجمع، أي على أن تتأول الخبر الذي بلغك عن ذاك المسلم لما يتناسب مع الحديث، لأن الحديث تشريع وهو مطلق، ولا عكس أن تؤول الحديث الذي صدر من كلام الرسول عليه السلام وتضيق معناه حتى تجعله مطابقا لفعل ذلك الإنسان الذي ما تدري عن الحقيقة هل هو سواد قاتم ولا سواد فاتح. هل وضع إن شاء الله؟ إن شاء الله. يعني يكون قيد حديث النهي، أيوة. يقيد قوية الخلق، أيوة. يقيد فعل الفاعل وهو مسلم، نقيده ونحمله على محمل لا يتصادم مع قول الرسول عليه السلام العام المطلق، ولا عكس. يعني ما بيجوز نصلي فعل الإنسان على إيه؟ على تشريع الرسول عليه الصلاة والسلام. وأنا أظن أن العلماء ذكروا هذا، يعني لما جاءوا إلى حديث أن الرسول كان يسبه من الحناء والكتم تجدهم يقولون هذا المعنى، ولعل فتن باريون فجاءوا لفتن باري فوقوا إشخال. بمعنى أنصح لا يكون بحثكم على هذه الطريقة، لا يكون بحثكم على هذه الطريقة، يعني ترجعون القاموس لتفهموا ماذا ينتج من خلط الحناء بالكتم. قاموس لا يعطيك هذا، يعطيك شو لون الحناء شو لون الكتم، لكن شو نسبة المزج وشو الحاصل هذا له عدة صور. يعني أنا لو أخذت صبغة بيضاء وحطيت فيها قطرة من سواد، ممكن تقول هذا خليط من سواد وبياض، لكن هالقطرة هذه الصغيرة في البياض يعني بالكاد أنه تغير من بياضها، تأثر شوي هيظهر إيش تأثيرها، لكن شو راح يغلب على هذا اللون أو على هذا المزيج أو على هذا الخليط؟ السواد من البياض، بتقول بياض. إمتى بيغلب السواد؟ لما بتغلب السواد على البياض. ترجع القاموس بيفسر لك شو البياض، قد يفسر هو السواد، لكن أي خلطة بده واحد يخلطها بين المادتين البيضاء والسوداء ما بيتعرض القاموس لهذا. مين يتعرض له؟ اللي بيشرح لك حديث الرسول عليه السلام وسيرة الرسول وسيرة الصحابة. ففي هذه الحالة ما ترجعون القواميس، ترجع القاموس إذا كان أشكل عليه معنى كلمة. أما هذا الكلام واضح من ماء وكتب، لكن الخليط يبلغ عليه السواد ولا يبلغ عليه الحمار أو الصفار، هذا وظيفته في خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.